بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا فيها إلى الفصل الرابع، حيث قال الشيخ: أدب الزمالة، أدب الزمالة. وذكر فيه، يعني في هذا الأدب، الخصلة 23، فقال: احذر قرين السوء. الفصل الرابع: أدب الزمالة، والمقصود بالزمالة الصداقة والصحبة، فيقال عنها زمالة، يقال عنها صحبة، كل هذه من باب واحد. فقال تحت هذا الفصل أو تحت هذا العنوان، قال: احذر قرين السوء. يحذرك من من؟ قال: احذر قرين السوء. قرين يعني صديق، قرين يعني صديق، والسوء المقصود به الشر والفساد، الشر والفساد، يعني احذر صديق الشر، احذر صديق الفساد. وهذه مسألة ينبغي على كل عاقل، ليس على كل طالب علم، على كل عاقل أن يجتنبها، يعني أن يجتنب صديق السوء الذي يجلب له الشر ويجلب له الفساد. فالقضية لكل عاقل، وإن كان من باب أولى أن يكون طالب العلم على حذر من هذا، لكن هي في الحقيقة لكل عاقل، كل عاقل يرجو أن يبتعد عن صديق السوء، عن صديق الشر، عن صديق الفساد الذي لا يجلب له شيئا من الخير، بل يجلب له كل شر وكل سوء والعياذ بالله. واعلم حفظك الله تعالى أن الصاحب ساحب، وأن الصحبة مؤثرة. واعلم حفظك الله تعالى أن الإنسان إذا لم يتجنب هؤلاء فإنهم سيكونون ولا محالة، في إثره يتتبعونه حتى مماته. ولك في قصة أبي طالب من العبرة والعظة ما يجعلك تنتبه لهذا الأمر، فإن أبا طالب كما هو عند البخاري لما حضرت أبا طالب الوفاة، من كان عنده في هذا الوقت؟ كان عنده أبو جهل، وكان عنده من أيضا؟ عنده حفظكم الله أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، صناديد الكفر وصناديد الشرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه، يعني أتى عمه حرصا عليه وحبا له، يدعوه إلى الإسلام، وما كان يطلب منه إلا كلمة واحدة: يا عم، يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي يكرر عليه وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى مات، على ملة عبد المطلب. هذا لماذا؟ أصدقاء السوء، أصدقاء السوء. وهو كان يعلم يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق ورسول من قبل ربي، يعلم، ولكنه لم يشهد. حتى هو قال أبيات في هذا الأمر، يعني قال أبياتا من الشعر: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هو يقول هذا الكلام ويعترف به، لكنه لم يشهد. لماذا؟ التأثير، التأثير، الصحبة السيئة، أصحاب السوء، أصحاب الشر والفساد لم يتركوه، كانوا في إثره حتى عند الموت. فاحذر، فاحذر حفظك الله من هذه الصحبة السيئة، فيقول لك احذر قرين السوء. ثم بدأ يتكلم ويقول: كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس. ماذا يا شيخ؟ قال: كما أن العرق دساس. هذه الجملة قبل أن نفهمها لابد وأن نوضح أنها جزء، أنها جزء من حديث موضوع وليس بضعيف، موضوع حفظكم الله تعالى. حتى إن الشيخ بكر قال في الحاشية، قال: وفي ذلك حديث موضوع، انظره في العلل المتناهية، يعني لابن الجوزي. قلت: وهو يعني الحديث الموضوع هذا، ما هو؟ أن النبي يروى عنه أنه قال، يروى عنه أنه قال، لأننا لا نسلم بأنه حديث عن النبي، لا نسلم بأنه حديث عن النبي، فيروى عن النبي أنه قال: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. تخيروا يعني اختاروا، لما تأتي للزواج حفظك الله تعالى تختار المرأة التي ستحمل نطفتك، يعني البني الذي هي ستكون وعاء لابنك. تخير فإن العرق دساس. وطبعا كانت هناك رواية أخرى أيضا يتكلم حفظكم الله تعالى عن قضية المنبت السوء وكذا، لا أريد أن أفتح في هذا الآن. المهم، ما معنى تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس؟ قال السفريني رحمه الله في غذاء الألباب، قال: أي دخال، دخال دساس يعني دخال. قال: لأنه نزع في خفاء ولطف، ومعناه أن الرجل إذا تزوج من منبت صالح جاء الولد يشبه أهل الزوج في الأعمال والأخلاق وعكسه. ما معنى هذا الكلام حفظكم الله؟ قال: كما أن العرق دساس. ما هو العرق؟ نريد أن نفهم أصلا ما معنى كلمة العرق، لأن هذه الجملة كما قلت في البداية هي أخذت من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث موضوع فلا يصح أن ينسب إليه. لكن ما معنى العرق؟ العرق، اكتب معي، العرق هو أصل الشيء، أصل الشيء يقال عنه عرقا. ودساس يعني خفي، خفي دساس. دساس يعني خفي، من الفعل أصلا دسة، دسة يعني أخفى. ولذلك تجد مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن حفظك الله: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ أيمسكه على هون، هون يعني على ذلة، لأنهم في الجاهلية كانوا لا يحبون أن تولد لهم البنت، فربنا يصور لنا حال هؤلاء. يمسكوا على هون يعني يمسكوا على ذل ويعيشوا في ذل وهوان. ماذا بك يا رجل؟ رزقت بالبنت. يا رجل هذا يا شيء يحزنك لا يفرحك يا رجل. انظر إلى حديث النبي لما جاء الإسلام في فضل من يربي البنت حتى تتزوج، فضائل عظيمة في الإسلام في هذا حفظكم الله. وآية أخرى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وهو الكافر. ولذلك قبض روح الكافر ليس كقبض روح المؤمن. لماذا؟ لأن روح الكافر قد دست، ولذلك لما يأتي ملك الموت ليأخذ وليقبض روح الكافر تخرج وهي تنزع من كل ما فيه، فيشعر كل مكان في جسدي وكل عضو في جسدي بألم شديد بخلاف المؤمن. لماذا؟ لأنه دساها، أخفاها. فالدس يعني الإخفاء، الدس يعني الإخفاء. ممكن أنا مثلا أخذ هذا الخاتم هكذا وأضعه في جيبي، فأنا الآن ماذا أفعل؟ أدسه في جيبي، أخفيه في جيبي، أخفيه. فالعرق دساس، أصل الشيء دساس خفي، فقد يدخل عليك من حيث لا تشعر فينبهك أن هناك أشياء، ومن أعظمها ما يكون من صديق السوء، فتنتقل أخلاقه إليك وإن كنت لا تشعر، فتقول لا أنا يعني سأتجنب، أنا على أخلاق طيبة، أنا رجل جيد، ولكن أنت لا تدري أن أخلاقه وأن طبائعه تنتقل إليك من حيث لا تشعر. فيقول لك هنا كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، يعني الأخلاق السيئة ستنتقل إليك خفية. ما معنى دساس؟ خفية، أدب دساس خفي، حفظك الله، خفي سينتقل إليك من حيث لا تشعر. ولذلك انظر إلى رجل مثلا ملتزم حفظك الله ويحافظ على هيئته ويحافظ على كلامه ويحافظ، عندما يبدأ يصاحب أهل الانحراف في البداية لن يظهر عليه من شيء، لكن اتركه لشهر لشهرين لثلاث، ستجد لغته وأخلاقه وهيئته كل شيء يبدأ في التغير من حيث لا يشعر، حتى في طريقة كلامه سيتكلم مثل هؤلاء، لهم طريقة في الكلام وهذه الأساليب كما تعرف، حتى هذا سينتقل إليه. ولذلك الإنسان لما يصاحب أهل الخير سيجد نفسه حفظكم الله تعالى يفعل الخير من حيث لا يشعر. لابد، هذه الأمور فينا طبائع كما سيبين لك. لو أنت الآن وضعتني في وسط أناس يتكلمون الفرنسية فقط لا يعرفون شيئا عن العربية، أنا مع مرور الوقت سأتعلم الفرنسية، مع مرور الوقت طبائع الإنسان هكذا تنتقل إليه الأشياء، تنتقل إليه الأشياء حفظك الله تعالى، علمت أو لم تعلم. فيحذرك، لماذا؟ لأن صديق السوء سينقل لك ما عنده من أخلاق وطبائع، وهذا يظهر مع العشرة، يعني مع مرور الوقت. ولذلك حفظك الله تعالى كان أحد السلف لما يعني يتهم عنده أحد بشيء ما، يتهمونه مثلا حفظك الله بالسرقة، فيقول يا فلان عاشره. لماذا عاشره؟ لأنه أخلاق السرقة لابد أن تظهر عليه، فلما يعاشره لا يجد منه شيئا، فيعلمون أنه بريء وأنه قد كذب عليه. يأتون مثلا يتهمون رجلا بقضايا النساء، وأنه مثلا يعني يحب النساء ويحب الزنا بهن وهذه الأشياء، فكان يقول لهم يا فلان عاشره، يعني صاحبه. كلمة عاشره يعني إيه؟ صاحبه، يعني كن صديقا له، لأن في أثناء المعاشرة ستظهر هذه الأشياء، سيراه يكلمه عن النساء كثيرا، وسيراه يفعل أمامه أشياء، وسيضبط به بعض الأشياء، وسيحكي له. لابد هذه الأشياء تظهر حفظك الله تعالى. ولذلك أنت لا تقول أنا ما كنت أعرف أنه صديق سوء، سيظهر. وعندما تعلم منه أنه صديق سوء لابد أن تبتعد وأن تنجو بنفسك حفظك الله تعالى. فانتبه لمثل هذه القضايا، وبالذات طالب العلم. فيقول لك هنا احذر قرين السوء، كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة ملها نقالة. والمقصود هنا بالطبيعة الطبائع، طبائع الإنسان، المقصود بالطبيعة هنا طبائع الإنسان، وهي ما تسمى بالأخلاق. فهذه حفظك الله نقالة. ما معنى نقالة؟ يعني تنتقل من شخص إلى آخر، إذ الطبائع نقالة، يعني طبائع الإنسان أخلاقه تنتقل من شخص إلى آخر. ولذلك لما تصاحب أهل الصلاح ستجد نفسك تعمل أعمال الصالحين حتى وإن لم تكن منهم، حتى وإن لم تكن منهم ستجد نفسك تفعل مثلهم. لو صاحبت طلاب العلم وأهل العلم ستجد نفسك مع الوقت تتخلق بأخلاقهم وتتكلم بلغتهم، يعني بلغة أهل العلم، لأن لهم لغة تحمل مصطلحات، تحمل مصطلحات، مصطلحات علمية حفظك الله تعالى. ستجد نفسك تمارس هذا من حيث لا تدري، فيقول لك إذ الطبيعة نقالة، اسمع، والطباع سراقة. ما معنى سراقة؟ يعني تنتقل إليك وتحملها دون أن تشعر، دون أن تشعر. فجأة لو صاحبت أهل السوء تجد نفسك تفعل مثلهم في أفعالك من حيث لا تدري. ونحن لم نولد، يعني أتكلم عن نفسي، لم أولد يعني سلفيا، ولم أوجد في أولد في بيت، يعني أولد في بيت سلفي، رحم الله أمي وغفر الله لأبي، يعني من العوام، لكن هداك الله عز وجل أو من عليك بشيء من الخير، فكنا نعلم هذه الأشياء، كنا نعلم كيف يتكلم أصحاب السوء وكيف يفعلون وهكذا وهكذا. لما تنتقل أنت حفظك الله تعالى إلى أهل الخير، في الأول حتى أنت تستغرب نفسك في وسطهم، وأحيانا تجلس حتى في مجلس العلم في بداياتك لا تفهم شيئا، ما هذا الذي يقولونه؟ تقول أنا يعني هم يتكلمون بلغتنا، ما هذه اللغة التي يتكلمون بها؟ وحتى في أفعالهم وهيئتهم وملابسهم، وتتعجب مع الوقت تنتقل إليك هذه الأخلاق وهذه الطبائع وهذه الأمور، فتنتقل بك من حال إلى حال، فيحذرك أن تكون على صحبة بأهل السوء، لأن أهل السوء سيسرقونك بطباعهم وتنتقل إليك. انظر، عبر بتعبير جميل، يقول لك والطباع سراقة، سراقة يعني تنتقل إليك وتأخذك دون أن تشعر. ما هو السارق يسرقك؟ ما هو أنت لو ترى السارق وهو يضع يده في جيبك ويأخذ الهاتف، ما أنت ستمسك به، لكن أنت سرقت. ما معنى سرقت؟ يعني لم تشعر بأخذه من جيبك، بأخذ الهاتف من جيبك. فكذلك ستنتقل إليك هذه الطبائع حفظك الله وأنت لا تشعر. فجأة يتغير لسانك، فجأة تتغير أفعالك، فجأة تتغير هيئتك، فجأة وفجأة. ما الذي يحدث؟ تسرق يا رجل، تسرق وتنتقل إليك طباع السوء، فيحذرك من هذه الأمور ويقول لك كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة. ولذلك العلماء دائما يقولون ماذا؟ القاعدة التي الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، ساحب يسحبك يأخذك. ولذلك أقول لك شيء أيضا مهم جدا في حياتنا، إياك أن تكون أذنا، لأن هذه الأمور مهما حاولت أن تحمي نفسك منها فإنك لا تقدر وستتأثر أيضا. ما معنى الأذن هنا يا شيخ؟ الأذن يعني الذي يسمع، يعني حفظك الله تعالى أمسكك وأظل كلما رأيتك أكلمك عن شخص ما، إياك أن تظن أن هذه الأمور لا تؤثر فيك، اتق الله. يأتي مثلا يكلمني عن أخي مثلا سعيد، كلما رآني وسعيد يفعل وسعيد كذا وسعيد كذا، لو أنا تركت نفسي أسمعه في مثل هذه الأشياء، ولو كنت أعتقد في أخي هذا الخير، مع الوقت لن أعتقد فيه الخير. لماذا؟ صرت أذنا، والأذن يعني السماع يؤثر على القلب. ولذلك يقولون دائما ادفع صديق السوء وادفع كل ما يسوء، ادفع صديق السوء ابتعد عنه، وادفع كل ما يسوء، كل ما يجعلك حفظك الله تعالى ويسيئك ويجعلك في ضر، ابتعد عنه وادفعه. لك أخي بارك الله فيك، أنا أحب هذا الرجل وأعتقد فيه الخير، ولا أظن وما رأيت في حياتي منه إلا الخير، من فضلك لا تكلمني عنه بسوء، حتى لو أنت رأيت منه سوءا فهذا أمر يخصك، اتركه إذا تريد، لكن لا تكلمني عنه سوءا من فضلك. لو لم أفعل ذلك قلبي سيمتلئ بما يقال عنه من حيث لا أشعر، وأنا أصلا أردد هذا جيد وهذا أخ طيب وهذا أخ فيه الخير، لكن في الحقيقة مع مرور الوقت سأسرق وسيملأ قلبي بما قيل عنه. انتبهوا لهذه الأشياء، انتبهوا. أهل العلم ينقلون لنا حفظكم الله ما مروا به في حياتهم، وعندك حفظك الله من الشواهد دائما في القرآن وفي السنة ما يؤيد هذا، فيقول لك: إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة والناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. كأسراب القطع، خذنا هذه الكلمة قبله، أسراب القطع، الأسراب جمع سرب، والسرب هو الجماعة، والقطة نوع من الطيور، وهذا النوع من الطيور حفظكم الله حتى كان يذكر في الأشعار: مجنون ليلى كان يقول ويغني أسرب القطة، هل من معير لي جناحه كما أذكر، يعني أو شيء كهذا في أشعاري، لأن هذا النوع من الطير يحدث شيئا من التقليد، هم يطيرون في جماعة، فإذا انحرف واحد ينحرفون معه يمينا، إذا انحرف يسارا ينحرفون يسارا، إذا نزل للماء ينزلون للماء. فالناس، وهذه الكلمة بالأصل هي لابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه الكلمة لابن تيمية، ولذلك تجد هذه الكلمة في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ابن تيمية تكلم بهذا، أن الناس كأسراب القطة مجبولون على التقليد، يعني يقلد بعضهم بعضا، يقلد بعضهم بعضا. ولذلك هو العلماء لما كانوا يتكلمون، وهذا لا يفهمه كثير من الناس، العلماء لما كانوا يتكلمون عن قضايا الخروج من بلاد الكفر، يوجد أمر خطير جدا لابد أن تعلمه، ما هو؟ الخوف من أن يسرق المسلم في أقوالي وأفعالي وهيئتي وكل ما يكون، فيقلدهم في هذا من حيث لا يشعر، يعني خوفا عليك. فيقول لك هنا: كأسراب القطع، يعني يؤثر بعضهم في بعض، وهذه حقيقة إخوة، الناس يؤثر بعضهم في بعض. فيقول: كأسراب القطع مجبولون، الجبلة اللي هي الطبيعة والخلقة التي خلقها الله عليها، مخلوقون مجبولون مطبوعون على ماذا يا ابن تيمية أو يا شيخنا؟ قال: على تشبه بعضهم ببعض. التشبه، نعم، والتقليد الأعمى، ترى هذا يشبه هذا وهذا يشبه هذا. ولذلك أصعب شيء حفظك الله تعالى، أصعب شيء البداية، أصعب شيء هو ما يسمى بالبداية. البداية من أسوأ ما يكون، الناس لا يريدون أن يبدأ، لكن إذا وجدوا من يبدأ يقلدون. في بريطانيا في الستينيات، يعني 1960 وما أشبه، كانوا يسألون النساء هناك عن الملابس العارية، فكانت النساء تقول لما يعرضون عليها يعني شيئا من الفستان من ذي الحمالات التي يقولون عنه بالإنجليزية القط وهذه الأشياء، هل يعني تسمحين لنفسك أن تلبسي هذا وتمشي به في الشارع وكذا؟ كانت المرأة الكافرة البريطانية حينئذ تقول: هذا لا تلبسه إلا داعرة، يعني تعمل في البغاء، داعرة تعمل بالبغاء. الآن حفظك الله تعالى كلهن يمشين عرايا في الشوارع، بل الذي تمشي حفظك الله وهي تلبس الملابس صار ينكر عليها، صار ينكر عليها. لماذا؟ لأن الأمر في أوله يكون صعبا، لأن الناس جبلوا على ذلك قضية التقليد. ولذلك أصعب شيء لما يلتزم الإنسان أيضا في أول حياته ويكون في عائلة، في عائلة هو وحده أو في حي يعني لا يجد أحدا، كيف سألبس وأطلق اللحية وسألبس مثلا القميص يكون الأمر عليه في حياته صعب، مع أنه لو فعل ذلك قد يكون في ميزان حسناته بحور لا يعلمها. لماذا؟ أنا كنت أنتظر أن أرى أخا كهذا فأفعل أنا مثله، وهذا والثاني والثالث، وتبدأ الأمور تنتشر. ولذلك دائما عود نفسك أن تبدأ بالخير، دائما عود نفسك أن تبدأ بالخير. لماذا؟ حتى تجد من يتبعك فيه، فيكون كل هذا في ميزان حسناتك، لأن الناس جبلوا على هذا، فطروا على هذا، فطرة الله في الناس حفظك الله تعالى. فيقول لك هنا: والناس كأسراب القطر مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر من ماذا؟ معاشرة من كان كذلك. فإن العطب، العطب ما هو العطب؟ العطب يعني الفساد، والفساد يؤدي إلى الهلاك. العطب، فإن العطب يعني الفساد يؤدي طبعا إلى الهلاك. ما له العطب؟ ثم قال: والدفع أسهل من الرفع. فإنه العطب يعني لو اتبعت وسرقت، لو اتبعت هؤلاء وسرقت يعني فعلت من حيث لا تشعر، فإنه العطب يعني أنت ستفسد، وإذا فسدت هلكت. حتى مثلا لو جئنا نشتري الفاكهة حفظك الله، ومثلا وجدنا مثلا تفاحا أو شيئا من هذا مثلا يعني ليس بجيد، نقول لا هذا معطوب يعني فاسد، كيف سأكله؟ لماذا تبيع هذا؟ هذا معطوب. لأن الفساد يؤدي إلى الهلاك. فأنت إذا سرقت ووجدت نفسك حفظك الله على حال هؤلاء من قول، من فعل، من لباس، من هيئة، اعلم أنك ذهبت إلى الفساد وإلى الهلاك بعد ذلك. ثم أعطاك القاعدة العظيمة، قال: والدفع أسهل من الرفع. والدفع أسهل من الرفع، هذه قاعدة فقهية ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده الفقهية، القواعد الفقهية لابن رجب ذكر هذه القاعدة ويذكرها الفقهاء. وهذه التي يقال عنها أيضا بطريقة أخرى: الوقاية خير من العلاج. فالدفع أسهل من الرفع، يعني لما تدفع السوء عن نفسك والشر، تدفع من الآن مثلا أن تشرب المخدرات فلا تصاحب صديق السوء الذي يشرب المخدرات. لماذا؟ ادفع من الآن، لو شربت صعب عليك أن ترفع هذا عن نفسك، صعب، هذه أمور ليست بسهلة. لو انغمست في الذنوب والمعاصي ليس بسهل أن تخرج منها، لكن لما تدفعها بالأول هذا أسهل بكثير أن تدخل فيها وتحاول أن تخرج. صعب، ستعاني، قد يكتب الله لك من الخير. وكم من أناس تابوا والحمد لله ومن الله عز وجل عليهم بالاستقامة، لكن إياك أن تظن أن الدخول في معصية ما أمر هين أن تخرج. لا، يعني مثلا الذين يشربون الخمور، الذين يشربون المخدرات، الذين يدنون بالنساء وهذه الأشياء، أنت تظن أنه سهل عليها أن يترك؟ الأمر ليس بسهل على الإطلاق، أمور صعبة وشقة جدا على النفس، خاصة من ذاق، خاصة من ذاق، يعني من ذاق هذه الأشياء حفظك الله وتمكنت منه، ليس بأمر سهل أن يترك، الأمر صعب، صعب. ولذلك ليس من السهولة أيضا أن تصدق في أحد مثل هذه الأمور. يعني يأتي يقول لك يجي، نعم فلان هذا يشرب المخدرات، يعني يقول أي مخدرات؟ أنت تكلم من؟ تكلم إنسانا يعني طفلا صغيرا؟ تكلم إنسانا لا يعقل؟ يا رجل لو كان يشرب المخدرات حفظك الله تعالى، أولا لظهر أثر ذلك عليه، ولا ما كان معنا، ولا ما كان معنا في صحبتنا أي مخدرات التي يشربها. كل فلان هذا شهير هو هكذا، لكن صدقني هذا يزني بالنساء. أي نساء التي يزني بها؟ ده أنت أصلا يعني ستحد بحد القذف، لكن لا أتكلم عن هذا حفظك الله. هو لو يفعل هذه الأشياء ما يطيق أن شهوته ستكون أعلى مما نحن فيه. هو لا يجلس معك ولا هذه الأشياء تدخل قلبه بشيء، لا تدخل قلبه بشيء. هو سيكون مع أناس آخرين، مع من يجيدون هذه الأشياء ومن يحترفون هذه الأشياء، وستراه يعمل بأعمالهم ويتكلم بكلامهم، وتراه مع أخلاقهم. لابد أن تكونوا من أصحاب العقول. لا أتكلم عن مجالنا وهكذا، لأن نسمع هذه الأمور عن بعض الناس. اتقوا الله وتقول له اتق الله، لأنت يعني تحد في هذا حد القذف، الكلام السيء الذي تقول. اتق الله رب العالمين فيما تقول، احذروا من هؤلاء، وإياك حتى أن تكون أذنا له، ادفعه مباشرة وابتعد عنه. هذا الذي يملأ قلبك بالسوء من حيث لا تشعر. يقول لك الشيخ هنا: والدفع أسهل من الرفع. لا تنسى هذه القاعدة الفقهية المهمة في حياتك، الدفع أسهل من الرفع، أو ما يقال عنها الوقاية خير من العلاج. ثم يقول لك حفظك الله: وعليه، يعني بناء على ما سبق بعد أن علمت هذا، وعليه يعني يبنى عليه، وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك. تخير، اختر، يكن لك إرادة في ذلك، لا تكن إمعة تقول هذا رزقي وهؤلاء أصدقائي لأنهم يسكنون بجواري، أو هم أصدقائي في العمل، أو هؤلاء هم الذين معي في الدرس. ممكن يكون معك في الدرس كسالة، كسالة لا يحبون المذاكرة، لا يحبون المراجعة. لا تقل هذا اختياري، بل اجتهد واختر غيره، ابحث لك مطلب. نعم، ابحث عن مطلبك، ومن بحث وجد، ومن جد اجتهد، ومن اجتهد وجد. من بحث وجد، ومن اجتهد وجد. الله لا يضيع أجرا. لما تبحث عن من يعينك ستجد، لما تبحث عن الصحبة الصالحة ستجد. لا تقل لي هذا أمر الله وهذا رزقي في الحياة وهذا. نرى أناس يقولون أشياء عجيبة. لا، تخير الزمالة والصداقة حفظك الله تعالى اختيار. هناك أشياء في حياتنا حفظك الله لا اختيار فيها، ليست من هذا. أبوك لا اختيار لك، أمك لا اختيار لك، أخوك لا اختيار لك، ابنك لا اختيار لك. أنت لا تختار هذه الأشياء، لكن صديقك أنت تختار، أنت تختار. فلا بد وأن تختار ما يفيدك. فيقول لك: وعليه فتخير للزمالة، يعني للصحبة والصداقة. لأن هذه الكلمة إخوة حفظكم الله، سنقرأ كلاما نفيسا للعلماء الآن، لأن هذه الكلمة كلمة ليست بسهلة. تعرف ما معنى صاحب؟ تقول هذا صاحبي، هذا صديقي، هذا زميلي. دي كلمة لها حقوق، لها حقوق وواجبات حفظك الله تعالى. كيف يكون صاحبك وأسأله عنك أين فلان؟ يقول: لا أدري. لا تدري، سبحان الله. ولا أتكلم عن موقف، لا، لم يأتي منذ أيام، منذ أيام. أنا لا أتكلم عن درس واحد مثلا أو عن يوم واحد، لا، هذا يحدث لنا جميعا، لكن منذ أيام لا يظهر. ماذا بفلان؟ أين فلان؟ يقول لك: سبحان الله، لا أدري. لما يقول لك هذه الكلمة اعلم أنه ليس بصاحب، ليس بصديق، ليس بزميل لهذا الشخص. هذه الكلمة كلمة نفيسة وعالية. ركز، لما اختار الله سبحانه وتعالى أعوانا للنبي سماهم أصحابا، سماهم أصحاب. تعرف ما معنى تقول هذا صاحبي، هذا صديقي، هذا زميلي؟ كلمة كبيرة جدا، كلمة لها حقوق وواجبات. ليست بكلمة تقال على اللسان، ولذلك لابد أن تختار، أن تختار من تعطيه هذا الشرف. لو كنت ترى في نفسك أنك من أهل الخير فلا تعطي نفسك حفظك الله لأي أحد ليقول لك هذا صديقي، هذا صاحبي، هذا زميلي. ليست الأمور هكذا يا طلبة الكريم. فيقول لك هنا وعليه: فتخير للزمالة والصداقة من يعينك يساعدك ويقويك، من يعينك على مطلبك. ولذلك لو كنت حفظك الله من طلاب العلم فابحث عن من يعينك على طلب العلم، فاتخذ أصحابا يعينك على طلب العلم. وفي كل مجال كل واحد سيقول لك: نحن مع طلب العلم فنتحدث عن العلم. فيقول لك: وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك. هذه القضية، أن تكون مع أحد حياته في ذكر الله، لا يحدثك إلا عن الله. لا نقول أنه ملك فلا يظن أحدنا أنه لا يخطئ أبدا، ولكن خطأه في بحر ما يصح عنه لا يساوي شيء. هذه القضية، ما اتبعنا رجلا من مشايخنا وصاحبناه وزاملناه على أنه معصوم أو على أنه ملك أبدا، والله نصاحبهم ونعرف أنهم بشر، لكن عندهم من الخير ما يغطي ما يكون من أخطاء يفعلونها. وانظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك أنت لابد أن تبحث، لا تقول أنا أريد. لماذا أقول لك هذا الكلام؟ لأنك ممكن تقول: سبحان الله أنا بحثت، ولكن كل واحد أبحث ليكون صديقا لي عنده شيء صغير هكذا يعني يجعلني أبتعد. ما هو أنت لن تجد إنسانا كاملا، لأن الكمال ليس في المخلوق، وأنت كذلك. لكن الإنسان لا ينظر إلى عيب نفسه في كل الناس. أنت تظن مثلا أنك ستجد صديقا 100%، يعني ليس عنده من خطأ، ليس عنده من ضعف، ليس عنده من شيء، لا، لا يوجد. لكن أنت تبحث عن من يكون قربه من ربه سبحانه وتعالى أكثر بكثير من بعض. تبحث عن من يعينك على مطلبك، وأنت مطلبك هو طلب العلم. وابحث حفظك الله تعالى عن من يقربك من ربك. لما تخطئ يقول لك: اتق الله، تذكر الله. ستسمع كلاما الآن أن بعض السلف، معاوية رضي الله عنه ستسمع الآن بعد قليل، كان يبحث عن أحد حفظكم الله، كما نقول نحن، يكون معه على أريحيته، يعني يتكلم بما في قلبي ويخرج، ولا يبالي أن يسمع عنه هذا فيقول: انظر يتكلم في كذا ويتكلم في كذا. لا، ليست الأمور هكذا، ليست الأمور هكذا. فيقول لك: وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. يعني لما يكون عندك حفظك الله غرض، يعني هدف ومقصد، حفظك الله ومقصد شريف وغرض نبيل، يوافقك يقول لك: افعل، صحيح هذا أمر طيب طالما ليس بحرام وكذا، افعل، ويوافقك على هذه الأمور. يقول: وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. كلمة أدق يعني أضبط المعايير، يعني المقاييس. عندنا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ننتقل إلى تقسيم الصديق. هذا الكلام الذي سنقرأه الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أهمية اختيار الصديق، وأنه أمر لا بد من أن تسعى إليه. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء. الجليس الذي يجلس معك ويصاحبك في مجلسك حفظك الله تعالى، يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما يوضح، والنبي كان يكثر من الأمثال لأن القاعدة بالمثال يتضح المقال. فيقول: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء. وهنا عرفنا من خلال كلام النبي أن السوء عكسه الصلاح. فيقول: كحامل المسك ونافخ الكير. ماذا؟ كحامل المسك ونافخ الكير. نافخ حامل المسك يعني الذي يبيع المسك، الطيب، العطر، فيمشي حاملا ويبيع. والآخر كمثل نافخ الكير. من هو نافخ الكير؟ الحداد الذي يعمل في الحدادة، لأنهم حفظكم الله دائما ينفخون على النار لتكون مشتعلة، لأن الحديد لابد وأن يمر على النار حتى يلين ويبدأ يشكله كيفما يشاء. فتخيل أنت تجالس هذا وتجالس هذا، تجالس هذا وتجالس هذا. فيقول النبي ويكمل كلامه، يقول صلى الله عليه وسلم: فحامل المسك إما أن يحذيك. ما معنى يا شيخ هذه الكلمة؟ يعني يعطيك حمل المسك، سيعطيك من المسك، أو وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبا، يعني حتى ولو لم يعطيك شيئا من هذا المسك أو لم تشتري منه، أنت تجلس طالما أنت جالس تشم الرائحة الطيبة. طب الآخر نافخ الكير، قال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، لأنك تجلس معه وتتكلم، فماذا يحدث وهو ينفخ على النار؟ إما عن طريق، الآن طبعا يوجد يعني أفران كبيرة وهكذا في المصانع، لكن هو يتكلم صلى الله عليه وسلم عما كان في زمانه. وقف على هذا، لأنهم قديما كانوا يضطرون إلى النفخ على النار، إما بالطريح عليها، وإما عندهم آلة هكذا تخرج الهواء حفظكم الله، فهذا سيأتي على ملابسك يحرقها. فقال لك صلى الله عليه وسلم: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. ما هي المحروقات لها رائحة ليست بطيبة. فهذا بالضبط كالرجل الصالح وكالرجل السوء والعياذ بالله. فمن تصاحب؟ ولذلك تخير، تخير وابحث عن من يعينك وعن من يقربك، ابحث واختر، لأن هذا أنت الذي تقدر عليه، أنت الذي تقدر عليه. قبل أن نقرأ ما قاله في قضية أقسام الصداقة، أريد أن أنقل بعضا من كلام أهل العلم رحم الله الأموات منهم وحفظ الله الأحياء. فنجد أن بعضهم قال: فأما شرط الأخوة، لأن الأخوة لها شروط، يرحمه الله، الأخوة لها شروط، ليست بكلمة كما قلت لك زمالة، صحبة، أخوة، هذه كلمات تقول هذا أخي، هذا صاحبي، هذا صديقي، هذا زميل، هذا تقول كلمات، أين حقوقها؟ أين واجباتها؟ فيقول: فأما شرط الأخوة فمن حق الأخوة في الدين ألا تحوج أخاك إلى الاستعانة بك أو التماس النصرة عنك، يعني لا تجعله لما يحتاج إليك، لا تجعله يطلب منك أن تكون عونا له، بل أنت تكون معه دون أن يطلب هو، لما تعلم أنه في مشكلة، في ضيق، في حزن، لا تجعله يقول لك: هل تحتاج مني أنت تذهب إليه، أنت تحتاج وتتكلم، لا تجعله يقول لك أين أنت، أنا أحتاج إليك. لا تجعله يقول هذا، بل تسبق أنت، هذا من حقوق الأخوة. يقول لك وألا تقصر في تفقد أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته فيحتاج إلى مساءلتك. كما كنت أقول لك سبحان الله أين فلان، تقول لا أدري. كيف لا تدري؟ كيف لا تدري وتقول أخي في الله وتقول صديقي وزميلي وصاحبي؟ والنبي لما قال أين علي بن أبي طالب يوم خيبر، أين علي بن أبي طالب؟ وما سأل صلى الله عليه وسلم يوما عن أحد وقالوا له لا ندري. ما قالوا هذا، قالوا هو يشتكي عينيه، يعلمون حاله. هذه الصحبة، أين فلان؟ لا أدري يا شيخ. كيف لا تدري يعني؟ سبحان الله، كيف هذا؟ هذا أخي، هذا لا. ولابد للشيخ وللمعلم والأستاذ أن يبث هذا في قلوب الطلاب، وأن يجعلهم حفظكم الله يلاحظون هذا. يسألك أين فلان؟ طب اتصل به، طب كذا، لماذا؟ ليعودك على هذه الأمور. ليس السؤال لمجرد السؤال، من وراء هذا السؤال ما وراءه، حتى تتعود وتسأل عمن تراه صديقا لفلان. يعني لا تأتي لرجل لا يعرفه أصلا وليس بأصدقاء أصلا وتسأل عنه، إنما تسأل من يعرفه وتظن فيهما الصداقة. هذه أمور لابد حفظك الله أن تزرعها في كل أحد من طلابك وحتى في العائلة. ماذا عن ابن خالتك؟ لم أره منذ أسبوع. مع ابنك؟ لا أدري. كيف لا تدري؟ سبحان الله، ابن خالتك لا تدري ماذا حدث له، وتعلمه، لا يتصل به وسأله أين أنت. كان يأتي ويجلس معنا في كل يومين وثلاثة أيام، ماذا به؟ لماذا لا يأتي؟ لابد من هذه الأمور. فلان تغيب عن الدرس، أين فلان؟ لماذا؟ اتصلوا به، سألوا عنه. هذه الأمور لابد منها. فيقول لك حفظك الله اسمع، فأما شرط الأخوة فمن حق الأخوة في الدين ألا تحوج أخاك إلى الاستعانة بك أو التماس النصرة عنك، وألا تقصر في تفقد أحوالي. يا رجل، الأنبياء يتفقدون أصحابهم. أين علي بن أبي طالب؟ يا رجل، ليست القضية في الإنس. سليمان يقول ما لي لا أرى الهدهد. الهدهد سليمان النبي الرسول الملك العظيم يسأل عن هدهد. هدهد رسول طائر، يعني طائر لا بأس. هدهد ذهب، لا ذهب عندك أنت في رأسك أنت. هؤلاء لا يضيع. ما لي لا أرى الهدهد. هذه أمور لابد أن تكون في قلبك. فيقول لك وألا تقصر في تفقد أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته، فكل تدري هو يحتاج شيء لا يحتاج شيء، أين هو الآن، كيف هذا، فيحتاج إلى مساءلتك. ومن حقه ألا تلجئه إلى الاعتذار لك. وهذه أدب غائبة، غائبة حفظكم الله، غائبة. وإن كان هذا بين من هو قرين صديق صاحب فمن باب أولى، مع أبيك، مع شيخك، مع مديرك. لا تجعلهم يعتذرون لك، لا تجعله يقول لك أنا آسف على ما فعلت معك وكذا وكذا. أنت لا تبالي كأنه لم يفعل أي شيء أصلا، أصلا تعامله كأنه لم يفعل أي شيء حتى لو أساء به. حقك من حقه عليك، من حقه عليك أن تعامله وكأن شيئا لم يكن، وتظهر له هذا، وتظهر. هذه حقوق عظيمة غابت في زماننا. فيقول لك ومن حقه ألا تلجئه، لا تجعله يضطر لأن يعتذر وأنت يعني لا تبالي به ولا تسلم ولا تتصل بعد أن كنتم أصدقاء، وعندما تراه تغير من وجهك وكأنك يعني حزين أنه جاء ومتضايق و حتى يعتذر إليك. لماذا يا رجل؟ اتق الله، اتق الله، الدنيا لا تساوي شيئا. ما كان النبي يغضب إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فقط، كان يغضب من أجل هذه الأمور. لم يغضب نبي لنفسه، فيقول ومن حقي ألا تلجأه إلى الاعتذار لك، بل تبسط أنت، انظر، بل تبسط عذره. يعني يا رجل لعلك كذا ولعلك كذا، من قال لك أني حزين منك أو أني، يا رجل أصلا أنا ما جاء في رأسي أن هذا منك أصلا، وتبسط أنت له الأعذار، تبسطها، لا أنت فعلت كذا وكان ينبغي عليك أن تفعل كذا، وما كنت أظن فيك أنك أنت الذي تفعل هكذا، وماذا سبحانه، أنت تدخل على قلبي الحزن من حيث لا تدري، وتجعله من داخله يتألم ويريد أن يعتذر لك ويقول لك سامحني وأنا أخطأت، لا تجعل أخاك يفعل معك هذا، فيقول لك ومن حقي ألا تلجئه إلى الاعتذار لك، بل تبسط عذره، فإن أشكل عليك وجهه عدت باللائمة على نفسك في خفاء عذره عليك. يعني إذا لم تجد تقول أنا لا، هو له عذر أنا لا أعرفه، أخذت أفكر لماذا فعل بي هكذا، لماذا فعل هكذا وسمعت عنه كذا، لماذا حدث كذا مع هذا، لا تجد، قل لعل له من الأعذار ما خفيت علي، وهذا لسوء أنا، ليس لأنه هو السيء، هو أفضل مني، أنا السيء، هذه حقوق. قلت لك في بداية الدرس والله لو أخذنا نتكلم عن حقوق الصحبة والله سنبكي، وهذا لسوءنا، لأننا لسنا بجيدين، لأننا جهال، عندنا من الجهل ما يجعلنا نقع في أخطاء ما ينبغي أن نقع فيها. ولذلك دائما أقول لك كلنا مقصرون، تعال وحاسب نفسك مع حق الزوجة، حق الابن، حق الشيخ، حق الصديق، حق الأب، حق الأم، حق العمل، حق البدن، حق كذا، حق كذا، ستجد نفسك يعني وتظن بنفسك بقى أنك يعني ما شاء الله، وأنا طالب العلم وأنا الذي أصلي، وانظر دائما إلى نفسك بعين التقصير، انظر دائما إلى نفسك أنك أسوأ الناس من أجل أن تجتهد إلى الأفضل. يقول ومن حقه أن تتوب عنه إذا أذنب. طبعا والله لو تكلمنا بهذه الأمور أنت تفهم هذا الكلام، هو الذي أذنب لست أنت، أنت تتوب وتدعو له، يعني تدعو له بالمغفرة، هو الذي أذنب لست أنت. نعم أنا أعرف يا شيخ، أنا مالي، هو يرجل صديقك صاحبك، نعم يرجل الصحابة كانوا يدعوا بقى. اللهم اغفر لفلان، اللهم توب على فلان، اللهم اغفر حقوق، هو أذنب أنت تتوب له يا رجل. فيقول لك حفظك الله ومن حقه أن تتوب عنه إذا أذنب وتعوده إذا مرض. هو مريض في البيت، حق عليك اذهب، أين تذهب؟ أعود صديقي لعله يحتاجني وأدعو له هناك ويدعو لي، وحقوق الصحبة. وإذا أشار عليك بشيء فلا تطالبه بالدليل عليه وإبراز الحجة. ما معنى ذلك؟ نحن تعلق أشار الشورى يعني هو يأخذ رأيك، يقول لك ما رأيك أسافر إلى كذا وأسافر إلى كذا وأفعل كذا أو أبقى هنا وكذا، فأنت تعطيه رأيك، لا تقول له أين الدليل على ما تقول، يا رجل الدليل على ماذا؟ هذه شورى، شورى، الشورى شيء والمسائل العلمية شيء آخر. بعض الناس تكلمه في شيء يقول ما الدليل، يعني أي دليل يا رجل، أنت تشورني وتقول لي أبقى بالمركز أو أتعلم كذا أسافر أو أرجع أو أفعل، أنا أعطيك رأيي ما أراه صالحا لك، ما أراه فيه الخير لك، أنصحك بصدق، تقول لي أين الدليل، أين الحجة، دليل على ماذا يا رجل؟ فيقول لك وإذا أشار عليك بشيء فلا تطالبه بالدليل عليه وإبراز الحجة. ومن حقه أن تحفظ عهده القديم. ممكن قد تكون رأيت منه أشياء في القدم، أشياء في القدم، تحفظ هذا، تتقي الله، كان قد أخبرك يوما أنه يحب فلانا ويريد أن يتزوجها، احفظ عهده، احفظ عهده، اتق الله في الناس، المجالس بالأمانات، هو حدثك يوما بهذا وقت أن كنت صديقا صدوقا له، فأخبرك وقال لك أريد أن أذهب وأتزوج هذه المرأة وأنا أحبها ووجدت في قلبي، لا تفضحه بعد ذلك حتى وإن لم يتزوجها. لابد في كل شيء احفظ العهود، كان يعتقد شيئا ما ثم تغير عنه وتركه، لا تفضحه بين الناس. العهود التي بين الناس، اليوم ترى أشياء عجيبة. ما هذه الأشياء؟ يقول لك وينص في كلامك ويقول لك لا تخبر أحدا بما أقول لك، ويصادقك بما في قلبي، وأنت تذهب تقول لهذا وهذا، ولكن كل واحد تقول له لا تخبره حتى لا يحزن، لا تخبره حتى لا يحزن، لا تقول له أني قلت لك. ما هذا؟ أين حفظ العهود والعقود والمواثيق التي بينكم؟ يقول لك ومن حقه أن تحفظ عهده القديم وأن تراعي حقه في أهله المتصلين به في المشهد والمغيب. أهله هو سافر وأهله هنا، لابد أن تحفظ أهله وأن تراعي حقهم. حفظك علمت أنه في مشكلة كبيرة، لابد وأن تذهب وتتصل به وتكلمه، تقول كيف أفعل من فضلك، أنا معك هنا، أنت غائب وأنا معك، وحتى لو هو موجود الآن حفظك الله تقف بجواري وتسنده في مشكلتي. كل هذه من الحقوق. يقول لك وفي حال الحياة وبعد الممات، قال الخليل بن أحمد أربع تعرف بهن الأخوة، أربع تعرف بهن الأخوة: الصفح قبل الانتقاد له، وتقديم حسن الظن قبل التهمة، وبذل الود قبل المسألة، ومخرج العذر قبل العيب. وهو قد أتى رحمه الله على المحك، وهذه الأربعة حقيقة أنا أقول لك في زمان الناس اليوم تراها جلية واضحة وتعرف أن هذا ليس بصديق. اسمع حفظك الله تعالى ماذا قال: أربع تعرف بهن الأخوة، الصفح قبل الانتقاد له. ما معنى ذلك؟ أساء إليك وعلمت أنه أساء إليك، أنت علمت بيئة بالمئة أنه أساء إليك، قبل أن تقول له أنت فعلت يا أخي بي كذا وقلت كذا، اصفح. لم يكن من شيء، حتى لما تقابله هو علم أنك علمت أنه سبك، أنت علمت بهذا. لما تقابله لا تقل له أي شيء، وقابله بابتسامة وكأنه لم يكن من شيء. اسمع: الصفح قبل الانتقاد له، ها؟ وتقديم حسن الظن قبل التهمة. رأيته في موضع، سمعت عنه، لا لا. أهل الإيمان القوي أول ما سمعوا بعائشة وما حدث، وعائشة زنت وعائشة زنت أهل الإيمان الصادق لم يصدقوا هذا الكلام، مع أن الكلام انتشر في المدينة، حتى ربنا عبر بالقرآن وذكر كلمة عظيمة جدا جدا، وكلمة عبر، لأن بعض الناس يقول لا تقول هذه الكلمة وهذه الكلمة من كلام الأشاعرة، لأنهم يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، جاءت عن بعض السلف وعن بعض المفسرين حتى نعلم. الله ماذا قال؟ قال إذ تلقونه، إذ تلقونه بماذا؟ بألسنتكم، ها؟ إذ تلقونه تلقون ما الخبر؟ عائشة زنت، عائشة زنت، سبحان الله، ما هذه البلاغة؟ نعم، الأصل أن الإنسان يتلقى الخبر بماذا؟ بالأذن. أنت تقول لي تعالى عندي خبر، ألقي إليك أذن، كل كل كل، لكن ليس هكذا. الله يريد أن يقول لكم لم تدخلوا الخبر إلى قلوبكم، لأن الأذن تسمع ويمر الخبر على القلب فيعي ثم تصدق أو لا تصدق في هذا. أنتم كنتم تلقونه بألسنتكم، جاءك الخبر عائشة زنت، لا تفكر عائشة زنت عائشة زنت عائشة زنت، وكل واحد يقول للآخر هذا الكلام، لا، جاءك خبر عن صديق، رأيته في موضع، رأيته بعينك، انظر لابد وان تحسن به الظن، لابد، لانه لو كان فاسقا فاسدا صدقني سيفضحه الله. يا رجل اي واحد منا يفتح الباب ويجد يوسف عليه السلام مع امرأة، وامرأة تصرخ وتقول ادركوني يريد مني كذا ويريد كذا، اهدأ لا تتعجل، لا وانت وحدك معها هنا في الباب في الشقة وحدك وانت كذا وحدث ولما، اهدأ اهدأ، اتق الله اتق الله، هل رأيت عليه سوءا قبل؟ اتق الله، احسن الظن، قدم الاعذار، احسن الظن، اتهم نفسك قبل ان تتهم، هكذا تكون الاخوة، هكذا تكون الصحبة. اسمع، الصفح قبل الانتقاد له، وتقديم حسن الظن قبل التهمة، وبذل الود قبل المسألة. ما معنى ذلك؟ يعني قبل أن يسألك ويقول أنا محتاج أنت تبذل له، ما هو صديقك وتعرف، جاءك مثلا وقال لك قبل أن يقول لك أحتاج مال وابني في المستشفى الآن وأنفقت كل المال، أنت علمت أن ابنه في المستشفى، تقدم قبل أن يسألك، أخي تفضل هذا، ما هذا، لا أنا لا أحتاج، اجعله معك، إذا انتهت المسألة وخرج ابنك من المستشفى ولا تحتاج المال رد عليه، ابقه أبقي المال معك، أنت الذي تقدم الود بداية، لا تجعله يأتي ويقول لك أنا في حاجة، هل تعرف من يقرضني أو لا تبدأ أنت، حفظك الله تعالى، آسف، لا تنتظر أنت أن يبدأ هو، ابدأ أنت، هذه حقوق الصداقة، يقول لك وبذل الود قبل المسألة، ومخرج العذر قبل العيب، قبل أن تعيب عليه أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، لا، قبل هذه الأمور أنت تخرج، أنت الذي تخرج له الأعذار، تقول لعله ولعله ولعله ولعله ولعله ولعله، أنت التمس لأخيك عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا، التمس لأخيك عذر، طب لم أجد يا شيخ، فكرت برأسي في هذه المسألة من كل الجوانب ووجدته مخطئا، قل لعل له عذر، أنت الذي جهلت العذر. وهذا ما يعلمك إياه السلف رحمهم الله تعالى، والكلام في هذا يطول، حفظكم الله تعالى. آخر شيء في هذا قبل أن نرجع للشيخ بكر، ذكر أبو حيان في كتاب الصداقة والصديق، قال توفي ابن ليونس ابن عبيد، توفي ابن ليونس ابن عبيد، ليونس ابن عبيد، فقيل له إن ابن عون لم يأتك، يعني لم يأتك معزيا مسليا، يعني لم يأتي يقول لك لله ما أخذ ولله ما أعطى واصبر واحتسب وكذا وكذا، فماذا قال؟ هو يعرفه جيدا ويعرف صداقته ويعرف كم هو يحبه، لكن انظر لزمات الأعذار، وهذا مصيبة كبيرة أو لا، نعم أمر جلل، الإنسان لما يموت ابنه يكون في تعب وألم من داخله شديد، فقيل له هذا ليونس ابن عبيد، قال له إن ابن عون لم يأتك، فقال إن إذا وثقنا بمودة أخ لا يضرنا ألا يأتينا، أنا أثق به وأثق بمودتي وصحبتي، يعني لعل له عذر، لم يأتيني ليس هذا يدل على أنه لا يحبني أو ليس بصديق، لا لعل له عذر، انظر إن إذا وثقنا بمودة أخي لا يضرنا ألا يأتينا، في أي شيء يضرنا؟ نرجع إلى الشيخ بكر حيث يقول رحمه الله: وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير، قسمه إلى ثلاث، الأول صديق منفعة، والثاني صديق لذة، والثالث صديق فضيلة. ها؟ صديق منفعة الأول، منفعة كمثل ماذا مثلا؟ كالتجارة، هو صاحبك في التجارات، صديق منفعة، فإذا انتهت هذه التجارة خلاص افترقنا، فأنا صادقته من أجل التجارة. يقول والثاني صديق لذة، لذة كمثلا كاللعب، نلتقي في الملعب، في النادي، في المكان الذي نتروح فيه عن أنفسنا حفظك الله، فهذا صديق ولكنه صديق لذة، وقت نتلذذ فيه معا، نلعب، نذهب إلى الحديقة يوما في الأسبوع، نروح عن أنفسنا، هذا صديق لك. والثالث صديق فضيلة. صديق الفضيلة هو صديق العبادة وصديق العلم، هذا هو الذي يعينك على مطلبك ويقربك من ربك، وهذا الذي ينبغي أن تحرص عليه. النوع الثالث وتسميه بصديق الفضيلة، فلما تقول لي هذا صديقي صديق الفضيلة أفهم منك أنه إما أنه يقربك من ربك فهي صدقة عبادة، وإما أنه يعينك على مطلوبك فهي صدقة طلب علم. ومثل هذا ينبغي أن يحرص عليه وأن تعض عليه بالنواجد وأن تبذل في أمره ما يجعلك حريصا على صحبته، وهو عزيز جدا جدا جدا. فيقول لك فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، موجب بكسر الجيم، فرق بين موجب وموجب. كلمة موجب يعني سبب، موجب يعني أثر، الموجب بكسر الجيم يعني السبب. فهذا يقول فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، يعني بانقطاع سببهما، يعني التجارة انتهت أو اللعب انتهى، خلاص انتهت الصداقة، لا تراه إلا في هذه المواضع فقط. قال المنفعة في الأول واللذة في الثاني. وأما الثالث صديق الفضيلة لا تنساه، صديق العبادة، صديق العلم. وأما الثالث فالتعويل عليه. ما معنى فالتعويل عليه؟ يعني الاعتماد عليه، يعني هذا الذي تحرص وتعتمد وتتكئ عليه وتبحث عنه، هذا الذي يقصده. فيقول لك حفظك الله وهو الذي باعث صداقته. ما هي بواعثك أسبابك في صداقة هذا الرجل؟ تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما، هو يعتقد فيك الخير كطالب علم وعابد، وأنت تعتقد فيه الخير كطالب علم وعابد. فهذه الفضائل حفظك الله المتبادلة في كل منكما هي السبب الذي جعلكما على صداقة. فكل هذا طالب علم، أنا أصدقه، هذا رجل عابد يقربني من الله عز وجل، وهذا الذي جاء ذكره يا طلبة العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، لما قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه فيدخلان في هذا الحديث. سبعة يظلهم الله في ظل، طبعا وظل الله هنا ليس بالظل المنسوب إلى الله حقيقة، إنما أهل السنة يقولون هو إيه؟ ظل العرش، واضح؟ فيقول هنا حفظكم الله الشيخ بكر وصديق الفضيلة، صديق ماذا؟ الفضيلة، يعني صديق الطلب والعبادة، لا تنساه، لا تنساه، صديق الطلب والعبادة، صديق الفضيلة. ما له يا شيخ؟ قال هذا عملة صعبة، يعز، يعز يعني يقل وينظر. ما معنى يعز؟ يعز، عز، يعز يعني قل ونظرة، صار قليلا ونادرا الحصول عليه، كالعملة الصعبة. العملة الصعبة نحن نقول مثلا عن الدولار واليورو وهذه الأشياء عملة صعبة لأنه يصعب الحصول عليه. فيقول لك صديق الفضيلة وصاحب الفضيلة عزيز جدا، ولهذا إذا وجدته وأمسكت عليه لا تتركه، إذا وجدته وأمسكت عليه لا تتركه، وتبذل كل ما لديك في أن يظل الأمر بينكما متصلا بكل السبل حفظك الله تعالى. الأصدقاء كثر والأصحاب كثر، لكن نتكلم عن صديق الفضيلة، لا نتكلم عن أي أحد آخر، عن صديق الفضيلة. فانتبه لهذا الكلام. يقول لك هنا حفظك الله ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك، المتوفى سنة 25 بعد 100 هجريا، يعني في أول القرن الثاني، قوله ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينهم. سبحان الله، ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينهم. خطيرة. تعرف ماذا يريد؟ يريد أن يقول لك يعني بقيت لي لذة واحدة لا أجدها. ما هي التي لا تجدها؟ يريد أن يجلس مع صديق لا يتحفظ وهو يتكلم، يعني يكون على أريحيته على سجيته، حتى لو أخطأ سيلتمس له الأعذار، حتى لو قال لفظا أو فعل فعلا سيلتمس له الأعذار، حتى لو رآه سيلتمس له الأعذار، فيكون صديقا يحمل له الخير دائما. هذه لذة من لذات الدنيا التي غابت، لأننا نعيش في زمان شعاره الآن، شعاره الآن انتبه، صديق اليوم هو عدو الغد، بل أكثر وللأسف الشديد ما تأتي منه الخيانة هو الصديق الذي كان يصادقك، هو الذي يفضحك بعد ذلك، هو الذي يخون المجلس الذي كنت أنت وهو فيه وحدكما، هو الذي ينشر عنك السوء بعد ذلك، وهذا يكون أقوى لأنه كان صديقا وكل الناس يعلمون أنه يعلم عنك لأنه الصديق، وأنت كنت تثني عليه وتقول هذا أخي وهذا كذا، وهذه أمور عظيمة جدا عند الله، والجزاء من جنس العمل في الدنيا والآخرة. إياك أن تكون أحدا صدقك أو أمنك، إياك ثم إياك. انظر، يبقى له من أمور الدنيا أن يجد أخا، أن يجد أخا حفظك الله يجلس معه على أريحية كما نقول. تعرف، تبحث عن أخ تجلس معه كما تجلس في بيتك، يعني إياك مثلا أن تظن أني أجو أنتم كذلك، يعني أجلس في البيت هكذا بالقميص والكلونسوة ولا، ودائما أنا جالس على الكرسي هكذا ولا، لا يوجد هذا. هل تجد صاحبا تستطيع أن تفعل أمامه ما تفعله في بيتك وأنت تلعب مع أولادك وكذا، وأن تقول ما في صدرك وتستطيع؟ هذه أمور عظيمة جدا غابت، أمور عظيمة جدا غابت، ثم بعد ذلك نحن نشتكي ونقول يعني ماذا يحدث بنا ولماذا المسلمون هكذا. يا رجل ثم يقول الشيخ ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم، ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم، يقيد يعني يكتب، اللي هي اللطائف الأشياء الجميلة التي فيها من المعاني ما فيها. فيقول لك ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم العزلة من غير عين العلم دلة، ومن غير زي الزهد علة. صح، كلام عظيم وكلام جميل وكلام حكيم. انظر، العزلة، أولا ما هي العزلة؟ العزلة الانفراد، أن تجلس وحدك تقول اعتزلت الناس فأجلس في بيتي، فتقول هو الآن في عزلة. جميل، العزلة من غير عين العلم زلة، ما هذا؟ قم بحذف العين من كلمة العزلة ستراها الزلة. ماذا يعني؟ يعني لما تعتزل لابد أن تكون على علم، فلا تعتزل وتنفرد وأنت جاهل. ومن غير زي الزهد علة، لماذا علة؟ قم بحذف كلمة حرف الزاي من العزلة ستصير العلة. لماذا؟ لأنك إذا انفردت يعني تركت الدنيا فلا تشتهيها، فلا بد إذا انفردت عن الناس واعتزلت الناس أن تكون زاهدا فيما عند الناس. ولذلك العلماء يقولون العزلة لا تكون إلا بأمرين، العزلة لا تكون إلا بأمرين، بعلم وزهد، بعلم وزهد، ومن غيرهما لا تعتزل الناس. أختم بكلام جميل جدا لبعض أهل العلم في ذلك، وأولهم هو ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. هذا الرجل الذي هو طبيب للنفوس، اسمع ماذا يقول ابن القيم في بدائع الفوائد. قال رحمه الله: ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. كثرة المخالطة ليست بطيبة، فاسمع ماذا يقول. يقول لك: ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة، يعني ما تحتاج، ويجعل الناس فيها أربعة أقسام. لما تخالط الناس قسم الناس، أحدها والأول منها يعني من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة. هل تستطيع أن تعيش من غير أن تأكل أو أن تشرب في اليوم والليلة؟ ستموت. فهناك أناس نجعلهم كالغذاء، الغذاء يعني لما لابد أن نقابلهم، أن نجلس معهم، أن لابد. فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم احتاج إليه خالته، هكذا على الدوام، لأن هؤلاء أشرف الناس. اسمع: وهذا الضرب أعز يعني أنظر وأقل من الكبريت الأحمر. تعرفون الكبريت الأحمر أصلا أو لا؟ من هؤلاء؟ وهم العلماء بالله تعالى وأمري. العلماء، العلماء أهل العلم وطلاب العلم، هؤلاء هم الذين كل يوم لابد وتأخذ حاجتك وتتركه، وتأخذ حاجتك وتتركه، وترجع إليه كل يوم. أنت تأكل كل يوم وتشرب كل يوم، كل يوم. وليست القضية فقط في الأحياء، حتى الأموات كيف يا شيخ أذهب إلى القبر؟ لا، في كتبهم تنهل من علمهم كتب. دائما نقول لطلاب العلم: اقرأ، لا تجعل المكتبة ديكور في البيت، زينة عندي مكتبة وقرأت هذا، لا قرأت هذا، لا قرأت هذا، لا قرأت ماذا الكتاب يتكلم بماذا؟ الله أعلم، أهدني صديقي اشتريته، كان عليه عرض، كان ما هذا، ما هذا، ما هذه الأمور التي نراها في زماننا اليوم. يقول: الناصحون لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولخلقه، فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله. يعني كونك تخالط هؤلاء وتكون معهم هذا كل الربح. والله والله والله كنت أقابل مشايخي من الساعة 9 صباحا، أقسم بالله، والشيخ حي يرزق على هذا، يقول لي الساعة 11 الثانية 10 بالليل: اذهب إلى بيتك، امشي، أنا أطردك، امشي امشي امشي. يقول لي هذا والله: امشي أطردك، أنا يقول لي أنا أطردك، امشي، لا أريدك أن تجلس معي أكثر من، امشي، اذهب إلى الزوجة وإلى الأولاد، امشي. أنت تجد متعة في هؤلاء، هؤلاء تسمعهم تتعلم، تسألهم تتعلم، تنظر إليهم تتعلم. لابد من هذه الأمور، لأن هذا الذي سيكسبك ليس العلم فقط، سيكسبك الحكمة مع مرور الوقت في التعامل. القسم الثاني، القسم الأول من مخالطته كالغذاء، القسم الثاني من مخالطته كالدواء. الدواء، نحن نحتاج إلى الدواء، نعم مرضى والمريض يحتاج إلى دواء، يحتاج إليه عند المرض. فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطتي. من هؤلاء؟ من هؤلاء يا ابن القيم؟ قال: وهم من لا يستغنى عنه مخالطتهم في مصلحة المعاش. وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء كمثل العمل، فأنت لابد أن تذهب إلى العمل. فحاجتك إلى هؤلاء كحاجتك إلى الدواء، لأنك من غير عمل لا يوجد مال، من غير مال لا يوجد إنفاق، من غير إنفاق ماذا ستفعل؟ فهذا أمر ضروري، فمخالطتك لهؤلاء كالدواء ليس كالغذاء. العلماء شيء آخر. يقول ابن القيم القسم الثالث: وهم من مخالطته كالداء، والعياذ بالله، كالداء مرض على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه. فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، يعني داء قوي مرض شديد عضال ومزمن يعني مستمر، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، يعني أنت تجلس معه لا تستفيد لا في الدين ولا في الدنيا والعياذ بالله، ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما. فهذا إذا تمكنت مخالطته منك واتصلت فهي مرض الموت المخوف. اعلم أنك لو اتصلت به هذا سيقضي عليك، ستموت على يديه. ومنهم من مخالطته كوجع الدرس أو الدرس، يشتد ضربا عليك فإذا فارقك سكن الألم. ومنهم من مخالطته حمى الروح، وهو الثقيل البغيض العقل، تصرفاته سفيه، الذي نقول عنه السفيه، الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضيعها في منازلها المختلفة، بل إن تكلم فكلامه كالعصي. كلام عجيب، ابن القيم يعرف أحوال الناس مع إعجابه بكلامه وفرحه به، فهو يحدث من فيه كلما تحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نسق الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض، يعني حتى لما يسكت ثقيل جدا على النفس، لأنه ينظر إليك. لماذا ثقيل على النفس؟ لأنه ينظر إليك بعين أنت لا تساوي شيئا، أنا فقط أسكت، يعني أسكت الآن تكلم أنت قليلا، يعني تعرف هذا الرجل أعوذ بالله الذي يعجب بنفسه وعياذ بالله. ثم ذكر كلاما عن ابن تيمية، وهكذا ندخل في القسم الرابع. قال القسم الرابع، هو هل يبقى قسم رابع يا ابن تيمية؟ قسم كالغذاء وقسم كالدواء، وقسم الثالث هذا يقول لك فيه كالداء، غذاء ودواء وداء. هل يوجد قسم رابع؟ نعم، الأسوأ والأسوأ. يقول لك من مخالطته الهلك كله، يعني الضياع، ومخالطته بمنزلة أكل السم. فإن اتفق لأكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. الترياق ما هو؟ الترياق اللي هو علاج السم، يعني مثلا الثعابين يكون في المستشفى، في المستشفيات في البلدان ما يسمى بالترياق، يأخذون العلاج من الثعبان نفسه. ولذلك يحسن لمن لدغ من ثعبان أو عقرب أن يعرف نوعه أو أن يصوره، لأن هذا يساعد بسرعة في الدواء. فمن أصلا من سم الثعبان يصنع دواء الثعبان، ومن سم العقرب يصنع دواء العقرب، وهو ما يسمى بالترياق. فإن طفق لأكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب، وما أكثر هذا الضرب في الناس، لا تكثرهم الله. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ هؤلاء أهل المعاصي؟ لا، أهل المعاصي في القسم الثالث. ويا شيخ هل يوجد أشر من أهل المعاصي؟ أي نعم، أهل البدع. أهل المعاصي هذا داء، وتحاول أن تبتعد عنهم لكن أهل البدع هلاك. البدع أعظم من المعصية والذنب. يقول لك اسمع، وهم من هم يا ابن القيم؟ هم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله الداعون إلى خلافها. كلامه عظيم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، وهم الذين رؤيتهم قضى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ببدعهم. نعم، ويغلون الأسعار، يعني هم سبب في غلاء الأسعار على الناس. أهل البدع كيف يا شيخهم لا علاقة لهم بهذا؟ من غضب الله يرفع الله الأسعار بسبب هؤلاء، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. كلام لابن القيم رحمه الله تعالى يكتب بماء ذهب، يعلمك أقسام الناس. كذلك مما جاء في العزلة وينبغي أن ننبه عليه حفظكم الله، ما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية، حيث يقول: كفى بالعزلة علما. لأن الإنسان لما، لكن طبعا قلنا قبل ذلك إذا اعتزلت لابد من علم وزهد، فأحمد حق لأحمد أن يعتزل الناس. وانظر إلى ابن تيمية لما اعتزل الناس عن غير إرادته ودخل السجن، ماذا أخرج لنا رحمه الله تعالى؟ هؤلاء لو تركوا سيخرجون لنا ضررا في ميزان حسناتهم إلى يوم القيامة. أحمد يقول: كفى بالعزلة علما، ورأيت الوحدة أروح لقلبي. يعني هو يرتاح لما يكون وحده. مخالطة الناس صارت، أنا لا أقول لك شيئا، ليست مخالطة الناس، مخالطة الإخوة صارت أمرا ليس لطيب. انظر إلى أي شيء أقول لك، مخالطة الإخوة، نحن نعاني. يا رجل يمر بجوارك لا يقول لك السلام عليكم، اجعل قلبك في حزن وتفكر أنا ماذا فعلت لهذا الرجل، سبحان الله، ويفكر ألا دي من حقوق الأخوة، ما هذا، وتشغلني وأكون في حزن وتمكن مني الشيطان، لماذا يا أخي؟ الدنيا ذاهبة، هل أنا عندك من أهل البدع؟ يقول لك لا. لماذا تعاملني هكذا؟ الوحدة، العزلة. اسمع، يقول لك: وإني لأشتهي ما لا يكون، أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس. يعني ماذا تريد؟ ماذا تحب يا ابن حنبل؟ يقول لك: أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس، يعني يخلو بنفسه، يجلس وحده. وكان الهيثم بن خارجة يقول له، من تلاميذه، يقول له: يا إمام، أنت عروس تزار ولا تزور. يعني أنت أصلا الناس تأتي إليك لتتعلم منك، فأنت تزار كمثل العروس. العروس لما امرأة تكون موجودة جميلة وكذا، الناس يأتون ينظرون إليها الرؤية الشرعية، لا تذهب إلى هذا الرجل وهذا الرجل، لا، هي لا تذهب، هي في بيت أبيها والناس يأتون إليها. فهو يشبه، يقول له: أنت عروس تزار. اسمع حفظك الله، قال ابن حبان في روضة العقلاء: الواجب على العاقل، ماذا ابن حبان؟ قال: الواجب على العاقل لزوم الاعتزال عن الناس مع توقي مخالطتهم، إذ الاعتزال من الناس لو لم يكن فيه خصلة تحمد إلا السلامة من مقارفة المآثم حتى لا تقع في الذنوب، لكان حقيقا بالمرء ألا يكدر وجود السلام بلزوم السبب المؤدي إلى المناقشة. يعني يكفيك في العزلة والابتعاد عن الناس أنك لم تقع في أي إثم، هذا يكفيك، مع أنه يريد أن يقول لك وفيها فوائد أخرى. وأما السبب الذي يوجب الاعتزال، طبعا عندنا أحاديث تبين أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يعني القضية، أنا لا أريد الآن أن أرجح، ولذلك نحن في زمان الآن العزلة لم تعد أمرا طيبا. لماذا؟ لكثرة الجهل في الناس. أقول لك لكثرة الجهل في الإخوة، فنحن بحاجة لتعليمهم ليس الابتعاد عنهم. فيقول لكن نحن نقرأ لما يناسب البال فقط، لسنا بصدد ترجيح المسألة وهذه الأمور. يقول حفظكم الله: وأما السبب الذي يوجب الاعتزال عن العالم كله، عن العالم كله، أحزن البخاري في آخر حياته واتهموه ومن بعض طلابه حتى اعتزل ومات كمدا رحمه الله تعالى. اسمع: وأما السبب الذي يوجب الاعتزال عن العالم كله فهو ما عرفتهم به من وجود دفن الخير ونشر الشر. يعني الناس لا تذكر لك الخير، إنما تدفنه تدسه وتظهر وتنشر عنك الشر، لأن كل إنسان فيه خير وشر. وأنت تعلم إنسانا حفظك الله ليس له إلا الخير، لا يوجد، ليس بملك. فيقول لك: يدفنون الحسنة ويظهرون السيئة، فإن كان المرء عالما بدعوه، قالوا أهل بدعة، وإن كان جاهلا عيروه، يعني جهل مسألة من المسائل، انظر وشيخ ويجلس ولا يعرف هذه المسألة، وإن كان فوقهم حسدوه، وإن كان دونهم حقروه، وإن نطق قالوا مهذار. المهذار هو الذي يعني يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه ويضحك مع الناس وهكذا، وإن سكت قالوا عي، يعني جاهل لا يريد أن يتكلم لأنه عنده علي جهل. فالنادم في العواقب من اغتر بقوم هذا نعتهم، وغره ناس هذا صفتهم. من الذي يتكلم؟ ابن حبان، صاحب صحيح ابن حبان هو الذي يقول هذا الكلام. ماذا يقول أمثالنا؟ وهنا نختم بكلمة لابن تيمية رحمه الله تعالى، طالما أخذنا الكلام لشيء من الناحية العلمية. اسمع بقى ابن تيمية ماذا قال، اسمع ماذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في أمر الخلطة. قال رحمه الله، نختم بهذا، قال: حقيقة الأمر أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة، يعني بالعزلة تارة. فاختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ. يعني لا تقول أنا سأخالط الناس دائما، أو تقول مثلا لا تقول هذا، أنا سأخالط الناس دائما، ولا تقول أيضا أنا سأعتزل الناس كلية، بل أنا أميل الآن للمخالطة. لماذا؟ الناس في حاجة إلى هذا. تعتزل من؟ تعتذر من يا رجل؟ تعتذر من؟ تعتذر الإخوة؟ لا أكلمك عن عوام الناس، تعتذر الإخوة؟ ده أنت تحتاج، لا نحتاج أن ندرس كما نفعل مثلا من 10 صباحا والتاسعة صباحا إلى منتصف، ده أنت تحتاج يعني أن تأتي بهم أيضا في البيت، تعالوا معي ونمشي في الطريق وندخل البيت وننام ونتكلم ونحن ننام. الجهل في كل مكان، لابد من نشر العلم، لابد من نشر العلم في كل وقت. يقول لك: وبالانفراد طارة، فاختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ. وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا، وما هو الأصلح له في كل حال، فهذا يحتاج إلى نظر خاص. يعني كل واحد يكون على حسب حاله، فلا يكن دائما منعزلا ولا يكن دائما مخالطا، بل ينظر بالأمور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.